بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: القسط جور رفض والقسط عدل فرض والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. نعم. قال: القسط بالفتح قسط يقسط أي بفتح القاء بفتح القاف قسط يقصد قصدا. نعم. بفتح القاف فهذا مصدر. اها. المصدر هذا بالفتح معناه يقرا قال بالفتح وقسوطا بمعنى جار وعدل عن الحق. بمعنى جار وعدل عن الحق. فقصد في الحقيقه على هذا قصد يكون لازما، واذا كان لازما فقياس مصدر القصوط. الا ان قصدا زينته زينة مصدر فعل متعد على وزن فعل أو فعل، وهذا الوزن فعل، فيكون مصدر اجتماعي على هذا إذا قلنا بأن قصد لازم، لأن المعنى يدل على اللازم. نعم. نعم. قال القصد فمعناه إيش؟ إيش قال الجور وعدل عن أي الحق. جار تقول قصد قصد قصد فلان عن الحق أو قصد فلان كذا، أي جار وعدل عنه، ها، فهو قاصد، ها، أي عادل عن الحق. إذن فالقاصد قد يكون للظالم وقد يكون يفسر بهذا. من آية الجن. المسلمون من القاصدون. أي نعم، هذا هو الجائرون عن الحق الظالمون، هذا هو. نعم. قال القسط جور رفض. قال الجور بالفتح هو الظلم. هذا هو الجور هو الظلم. نعم. قال والقسط عدل فرض. القسط بالكسر العدل. العدل. قال والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. هو سبحان شوف القصة هذا بالكسر هو مع مادة القسط واحد كله قاف وسيه وطاء، رأيت، والفعل واحد، لكن المصدر حصل الفرق بين المصدرين بين قسط وقسط من جهة المعنى. ومثل هذه الأمور يعرف بالنقل أولا، رأيت، وبما في بعض الصيغ أو في بعض الأوزان من الإشارات إلى المعاني. بعض الأوزان تكون في إشارة المعاني على كل حال، وهي المادة واحدة كل سي قاف وسين وطاء، فالقسط العدل. نعم. أي نعم نعم القسط أي نعم. قال والقسط عود مرتضى. شوف والقسط عود مرتضى بالضم قسط يطلق على عود. قال القسط بضم القاف عود هندي وعربي مدر نافع للكبد جدا. إذا فهو دواء، أصل هذه الأدوية من الأشجار ذي، والناس يصنعون ويطورون، ومن أصول الأدوية الكيماوية الآن الأشجار والنباتات كما هو معروف. نعم. فهذا القسط يفسر بهذا. نعم. قوله مدر. مدر بالدال معناها الإدرار، معناه اللغوي أنه يدر، والإدرار إما أن يكون لإنزال ما في البطن مما تجمع في البطن ولا كان يخرج، ها، هذا المدير يشير إلى هذا، كان يكون الشخص في بطنه شيء يريد أن يخرج ما في بطنه مثلا، وإلى الإدرار، والإدرار يكون للإنزال للبن في الضرع أيضا، لكن المقام لا أدل على هذا، أو يكون عموما، وقد يكون ينفع في هذا أيضا للمرأة، رأيت، فالإدرار الإنزال، إنزال الشيء كذا المائع، ها، إذن فالإدرار مدر لما في البطن أو لإيش مثل هذا. نعم. قال والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب. من عرفه المطيب هو قول مرتضى، لماذا ارتضي؟ بسبب عرفه، والعرف بلغة العربي الرائحة الطيبة، لا يطلق العرف إلا على ما طاب من الروائح. ما تقول للراهب الكريه عرف؟ ولذلك قال القائل شذ العرف في فن الصرف. ها والشذا يعم، لكن العرف يخص ما كان طيبا من الروائح. نعم، لذلك هذا العود ارتضي برائحته الطيبة. نعم. صار العرف بفتح العين الريح طيبة أو منتنة؟ لا لا، أو منتنة ما نعرفها. قالوا أكثر استعماله في طيبة. آه شوف شوف والله ما في أو منتنة لا، أنت ارجع إلى القواميس تشوف. نعم شيخ، ونقله عن القاموس المحيط حتى مع هذا. هذا إذا رجعت إلى استعمال العربي اللفظة تجده في الطيب. لو وجد، أنا أقول هكذا اقتضاء أو نزول على ما عندهم، مثلا لو وجد مثل هذا، لو وجد في الريح الكريهة فهذا قليل، ومثل هذا القليل لا ما يقال عند العلماء لا يبنى عليه حكم أو قاعدة. فالكثير هو أن العرف ريح طيب، ريح طيب. نعم. قال العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب، والعرف أمر يجب عند ارتكاب الذنب. قال العرف بالفتح سبق ذكره. طيب سبق ذكره وهو إيش؟ ريح طيب. ريح طيبة على المعروف المشهور. نعم. قال العرف ريح طيب، والعرف صبر يندب. والعرف بكسر العين صبر يندب. يندب يندب إليه أو يندب يطلب هذا. ها نعم. قال والعرف بضم العين الجود. أيوة العرف بضم العين الجود. العرف في الحقيقة يأتي للجود أي الإحسان والعطاء. ها ولذلك يقول صاحب المقامات وعاف عاف العرف عرفانه. عاف كره، عاف العرف طالب الإحسان والعطاء عرفانه معرفته. فالعرف على كل حال يأتي بهذا المعنى الإحسان، وقد يأتي العرف بمعنى آخر وهو ما ذكره، لكن اللفظ الواحد كما سبق أن قلت لك ولغيرك، اللفظ الواحدة بشكل ووزن واحد قد تأتي بعدة معاني مختلفة، قد تأتي بعدة معاني مختلفة. والعرف قد يطلق على ما يقال العادة. عادة ها العادات، تعرفون العادة العرف أو العادة، كما قال ابن عابدين الحنفي والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. العرف أي العادة، وهذا عند الفقهاء يبنون بعض المسائل العرف العادة، ينظر العرف أولا ثم يوزي الأحكام على هذا العرف، لكن بشكل يكون هذا العرف عرفا لا يصادم الشرع في الأصل، يكون من الأمور المباحة في الأصل كذا، وإلى قد تكون هناك عادات هي تخالف الشرع. هذا لا، هذا وإن كان يقال عرف لكن في الشرع في الفقه ما يسلم به. رأيت قال الناظم أصول مذهب مالك والعادة، أو يقول العادة محكمة أو محكمة كما يقول عموم الفقهاء محكمة. إذن فهذه العادة أو العرف. نعم. قال العرف بضم العين الجود، واسم ما تبذله وتعطيه. ها شوف شوف هنا معناه إيش؟ ما إيش ما تبذله وتعطي، هذا العرف المعروف. إن شئت قلت العرف هو المعروف، الفعل الجيد الحسن. نعم يقال عرف أيضا. قال واسم ما تبذله وتعطيه وموج البحر. يأتي العرف، يأتي العرج إيش؟ لموج البحر. الموج يقال له عرف أيضا عربية، وكل هذا موجود في كلامهم. نعم. قال وضد النكر. وضد النكر، ضد النكر، ها ضد النكر والنكير، أي العرف يطلق على ضد المنكر، يطلق إيش؟ على ضد المنكر. ما كان منكرا ضده يقال له عرف. إذن فما كان حسنا يقال له عرف والعرف. هذا معنى. قال واسم من الاعتراف. شوف هذا معنى آخر العرف. يكون العرف في لغة العرب للاعتراف. معناه الاعتراف. معناه إيش الاعتراف؟ تقول هذا عرف فلان أي اعترافه. العرف بأن هذا الأمر كذا وكذا أي الاعتراف بأن هذا الأمر كذا وكذا يستعمل في هذا أيضا. فالعرف يأتي بمعنى الاعتراف. قال تقول له علي ألف عرفا أي اعترافا. هذا مثاله. له علي ألف عرفا. له علي ألف عرفا. فقوله عرفا أي اعتراف. له علي ألف عرفا أي اعترافا. جزاكم الله خير. شكرا الله. أي المعاني مقصودة في البيت؟ لا هو ذكر معنى واحد. هو الأصل أنه يقصد معنى واحدا ثم يأتي الشارع هذا بالمعاني الأخرى للكلمة في البيت. شو أول ما ذكره؟ شو أول ما ذكره؟ والظاهر الاعتراف شو؟ والظاهر أنه المراد به الاعتراف أخي. يعني فسره بالاعتراف. أمر يجب عند ارتكاب الذنب. هذا الأول لعل يقصد به الأول. هو معاني لكن ننظر إلى سياقه فيما يريده لهذه اللفظة. نعم. شيخ منه قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف. أي نعم. هو وأمر بإيش؟ بالعرف. شوف السياق. فالعرف هنا ما هو؟ النكر. ها؟ الجود. لا. النكر. ضد النكر. بالحسن شيء الحسن. ضد النكر. وأمر بالعرف. ليس الاعتراف هنا. وحسب المقام تتضح هذه المعاني للفظة الواحدة. وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فالعرف هنا ضد النكر ضد المنكر. ضد المنكر. نعم.